إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وكمال الإسلام في عقيدته وشريعته قاض بنبذ كل زيادة تلصق به، حاكم بأنه لا نقص فيه ولا نقصان يعتريه. وقد جاءت الشريعة كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المبتدع محصول قوله بلسان حاله أو مقاله أن الشريعة لم تتم وبقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، لأن المبتدع لو كان معتقدا بكمال الشريعة وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها، وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبض حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. هذا الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبض حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، لا مخالف على هذا من أهل السنة والجماعة. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. المبتدع في دين الله تبارك وتعالى مستدرك على الشرع الأغر، معاند له، منزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، حيث شرع معه وفتح للاختلاف بابا ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع. المبتدع متبع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق إلا الهوى والشهوة، ومعلوم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإما أن يكون الإنسان مستجيبا لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما أن يكون متبعا لهوى، فهما اثنان لا ثالث لهما: إما الاستجابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما اتباع الهوى. والمبتدع غافل عن أن العقول لا تستقل بمصالحها دون الوحي المعصوم، والابتداع مضاد لهذا الأصل. ولعظم خطر البدعة على الدين كان صاحبها ملعونا على لسان الشريعة، لا يقبل له عمل، وكان من وقره أي من وقر المبتدع معينا على هدم الشريعة وتغيير الملة، إذ البدع رافعة للسنن التي تقابلها، لأن الباطل إذا عمل به لازم ترك العمل بالحق، والمحل الواحد لا يشتغل إلا بأحد الضدين، فإما سنة وإما بدعة. الابتداع في الدين يفرق الأمة ويمزق وحدتها، لأنها تقتضي التفريق شيعا، والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف، كما أن السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف. وصاحب البدعة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ولا يزداد المبتدع من الله إلا بعدا، ولا يرد الحوض ولا يحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المبتدع ينزع منه التوفيق ويوكل إلى نفسه، وليست للمبتدع توبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. رواه الطبراني في الأوسط، وصححه الألباني في السلسلة وغيرها. وقد شرع الله تعالى الدين ميسرا، وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بحنيفية سمحة. الابتداء في الدين يخرج الدين عن طبيعته السمحة ويعسره، فما ابتدعه الناس في العقائد والعبادات والمعاملات يرهق عباد الله ويكلفهم شططا ويرهقهم من أمرهم عسرا، وفي هذا من الجناية على الدين ما فيه. البدعة تارة تكون عملية وتارة تكون اعتقادية، والبدع الاعتقادية تظهر في المنتسبين إلى العلم والنظر أكثر مما تظهر في أهل العبادة والعمل، والبدع العملية تظهر في أهل العبادة والزهد أكثر مما تظهر في أهل العلم والنظر. والبدعة الاعتقادية هي ما كان اعتقادا للشيء على خلاف ما هو من المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبه، سواء أكان مع الاعتقاد عمل أم لا. فهذا تعريف البدعة الاعتقادية، هي ما كان اعتقادا للشيء على خلاف ما هو من المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، سواء أكان مع الاعتقاد عمل أم لا. أصول طوائف أهل البدعة المنحرفين عن أهل السنة والجماعة أربعة، هي الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة، وقد تفرع عنها من أهل الزيغ والضلال فرق كثيرة، وظهرت ضلالات أخرى صار منتحلوها فرقا وأحزابا، يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، وقد صان الله أهل السنة والجماعة باجتماعهم عليها وتمسكهم بها وقيامهم على منهاج النبوة بثباتهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. وقد صنف العلماء قديما وحديثا في بيان الانحراف عن منهاج النبوة مصنفات ماتعة، وأدوا أمانة النص وقاموا بواجب البلاغ، فجزاهم الله خيرا وأجزل مثوبته. هذه الدراسات في البدعة هي مشاركة في أداء هذا الواجب العظيم ونصح للأمة وتحذير، عسى الله أن ينفع بها وهو العلي الكبير. هذه الدراسات في البدعة والمبتدعين في تحديد معنى البدعة لغة وشرعا، مع تتبع أقوال العلماء في تعريف البدعة وتحديد مفهومها. وفي هذه الدراسات تتبع نشأة البدع ورصد لتطورها، ومن ذلك يظهر أن البدعة الاعتقادية الكبرى التي طرأت على عقيدة الإسلام الصافية تعود إلى أصول تاريخية قديمة من يهودية ونصرانية ومجوسية وصابئية ووثنية وغيره. فهذه البدع تعود إلى تلك الأصول لا محالة. وفي هذه الدراسات في البدعة بيان أقسام البدعة، إذ تنقسم أقساما باعتبارات مختلفة، فقد تلحق الاعتقاد وقد تلحق البدعة العمل، وقد تتعلق بالفعل وقد تتعلق بالترك أو باللغة أو بالشرع أو غير ذلك من أقسام البدعة. وقد يتعلق الابتداع بالأمر المبتدع من جميع الوجوه، وقد يلحق الابتداع به من وجه ويتعلق بالشرع من وجه آخر، فالأول هو البدعة الأصلية والثاني هو البدعة الإضافية. قد تكون البدعة بدعة كبرى وقد تكون بدعة صغرى، إلى غير ذلك من الاعتبارات التي تعتبر في البدعة، فتنقسم البدعة بسببها أقساما مختلفة. في هذه الدراسات في البدعة تجلية لأمور يشتبه فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال، ويتخذها المبتدعة وسائل لترويج باطلهم، وهي من وسائل أهل الحق لإحقاق الحق الذي هدوا إليه وإقامة السنة التي قاموا بها وعليه. من تلك الأمور السنة التركية، ومن تلك الأمور الاستحسان، ومنها المصالح المرسلة. فهذه الأمور هي من وسائل أهل الحق لإحقاق الحق الذي هدوا إليه وإقامة السنة التي قاموا بها وعليها، ومع ذلك يتخذها المبتدعة وسيلة لترويج الباطل ونشره بين طوائف الأمة. فإذا لا يمكن أن يستدلي الإنسان وجه السنة المشرق حتى يعرف البدعة، ولا يمكن للإنسان أن يعرف الحق حتى يعرف الشر ليتوقع الشر. فالإنسان إذا عرف الشر لا ليتبعه وإنما ليجتنبه، وكما قال الفاروق عمر رضي الله عنه: ينقض عرى الإسلام عروة عروة. وعنه أيضا رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فكثير من أبناء الإسلام الذين لا يعرفون الشر يتورطون فيه تورطا ويقتحمونه اقتحاما، والأئمة ما صاروا أئمة لأنهم عرفوا التوحيد وعرفوا السنة، وإنما صاروا أئمة لأنهم عرفوا التوحيد وعرفوا السنة وحاربوا الشرك وحاربوا البدعة. أما أن تدعو إلى التوحيد من غير أن تنفر من الشرك وأن تحذر من المشركين وأن تحمل على الشرك وأهله فهذا قصور عظيم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، بل لا إله إلا الله نفي وإثبات، فلا بد من الإتيان بهما معا، وقد أرسل الله تبارك وتعالى الرسل بهما معا بالنفي والإثبات. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فيأتون بالنفي وبالإثبات، فجاء المرسلون بالنفي وبالإثبات معا. وهذا واضح جدا في الكلمة الطيبة في لا إله إلا الله نفي وإثبات أيضا، فلا بد من الإتيان بهما معا. لا بد أن نعرف التوحيد وأن نفصل فيه، ولا بد أن نعرف الشرك لنجتنبه ولنحذر منه، ولا بد أن نعرف السنة لنتمسك بها، وأن نعرف البدعة لنجتنبها، ولكي لا يلبس أحد علينا السنة بها، ولكي نعرف مسالك المبتدعين ومن أين نشأت البدعة وكيف نشأت وما هو تطور البدعة في خطها التاريخي، أين نشأت ومتى نشأت وكيف استمرت وإلى ماذا آلت وانتهت، وما هي أصولها التاريخية، كما مر في الإشارة إلى ذلك من أن البدعة في جملتها إنما تؤول إلى أصول يهودية ونصرانية ومجوسية ووثنية إلى غير ذلك مما يظهر أثناء النظر في هذا الكتاب إن شاء الله جل وعلا. ونبدأ بتعريف البدعة لغة وشرعا. تعريف البدعة لغة: تدور المادة الباء والدال والعين في أصل استخدامها اللغوي عند العرب على أصلين، أحدهما ابتداء الشيء واختراعه وصنعه لا على مثال سبق، والآخر الانقطاع والكلال. الأصل الأول الابتداء والصنع على غير مثال تقدم. قال ابن منظور: بدع الشيء يبدعه بدعا وابتدع أنشأه وبدأ، وبدع الركية والركية البئر أي استنبطها وأحدثها. وفي التنزيل: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من أرسل، قد أرسل قبلي رسل كثير. وتقول: فلان بدع في هذا الأمر، أي أول لم يسبقه أحد. وأبدعت الشيء اخترعته لا على مثال، كما قال تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما لا على مثال تقدم. فبديع صفة من صفات الله تعالى، لأنه بدأ الخلق على ما أراد على غير مثال تقدم. في المفردات للراغب: الإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء. وإذا استعمل في الله تعالى فهو إيجاد الشيء بغير آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان، وليس إلا لله تبارك وتعالى. فالإبداع هو إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة. في مختار الصحاح: أبدع الشيء اخترعه لا على مثال. فحاصل الاستخدام اللغوي لمادة بدع الباء والدال والعين في هذا الأصل الأول دائر على الاختراع والابتداء والصنع على غير مثال تقدم. الأصل الثاني الانقطاع والكلال، لأن مادة بدع الباء والدال والعين في الاستخدام اللغوي عند العرب تدور على هذين الأصلين: الأصل الأول ابتداء الشيء واختراعه وصنعه لا على مثال تقدم، وقد مر ذكر ذلك عند علماء اللغة. والآخر الانقطاع والكلال، في القاموس: أبدع بفلان عطبت ركابه وبقي منقطعا به. وفي اللسان: أبدعت الإبل بركت في الطريق من هزال أو داء أو كلال، وأبدعت هي كلت أو عطبت. وقيل: لا يكون الإبداع إلا بضلع، يقال أبدعت به راحلته إذا ضلعت، أي أصابها الضلع وهو العرج. وأبدع به وأبدع كلت راحلته أو عطبت وبقي منقطعا به. الانقطاع والكلام في المفردات الإبداع بالرجل، الانقطاع به لما ظهر من كلال راحلته وهزالها. وقال ابن الأثير: أبدعت الناقة إذا انقطعت عن السير بكلال أو ضلع. حاصل الاستخدام اللغوي لمادة الباء والدال والعين في هذا الأصل الثاني دائر على الانقطاع والإعياء والكلام. على أن هذا الأصل الثاني عند التأمل يدخل تحت عموم الدلالة في الأصل الأول، لأن معنى أبدعت الإبل بدأ بها وحدث بها ولها تعب لم يكن بها قبل، وهذا المعنى داخل تحت الأصل الأول في دلالته، لأن الأصل الأول ما هو؟ هو ابتداء الشيء واختراعه وصنعه لا على مثال تقدم. فالآن تكون الإبل فتية فتمشي مشيها وتسعى سعيها، يصيبها الهزال والإعياء والكلال حتى يحاد بها عن الطريق فتبرك، فقد طرأ عليها شيء لم يكن قبل. فنعود إذن إلى الأصل الأول. فهذا الأصل الثاني وهو الإعياء والكلال والانقطاع داخل تحت عموم الدلالة في الأصل الأول، لأن معنى أبدعت الإبل بدأ بها وحدث لها تعب لم يكن بها قبل، وهذا المعنى داخل تحت الأصل الأول في دلالته، شيء لم يكن بها قبل فطرأ عليها. فهذا هو المعنى الأول في الأصل الأول. أشار ابن الأثير إلى هذا في النهاية وقال: وفي حديث الهدي فأزحفت عليه بالطريق فعيّا بشأنها إن هي أبدعت. أخرجه مسلم في كتاب الحج. أزحف وقف من الكلال والإعياء، عيّا بشأنها، عجز عن معرفة حكمها لو عطبت عليه في الطريق كيف يعمل بها، ماذا يصنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الهادي: فأزحفت عليه بالطريق فعيّ بشأنها إن هي أبدعت. يقال: أبدعت الناقة إذا انقطعت عن السير بكلال أو ضلع. تأمل في إعادة هذا الأصل الثاني إلى ما مر من الأصل الأول، كأنه جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير جعله إبداعا، أي إنشاء أمر خارج عما اعتيد منه، فعاد الأصل الثاني إلى الأصل الأول. ذكر ابن منظور في اللسان ما ذكره ابن الأثير بحروفه، ودخل بذلك الأصل الثاني في الأول من حيث الدلالة، وآلت المادة الباء والدال والعين إلى الدلالة على البدء والإنشاء والاختراع على غير مثال تقدم. بقي تعريف الشاطبي للبدعة لغة، بقي جامعا مختصرا. قال رحمه الله في بيان معنى البدعة في اللغة: أصل مادة بدعة للاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدم. وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل. ويقال: ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق، وهذا أمر بديع يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن، فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه. ومن هذا المعنى سميت البدعة، فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع. استخراج البدعة المستحدثة للسلوك عليها هو الابتداع، هذا الاستخراج هو الابتداع. كما تخترع شيئا، هذا السلوك الذي تأتي به بهذا المخترع هو الاختراع، فكذلك الابتداع، السلوك عليها هو الابتداع، هيئتها هي البدعة. وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة أيضا، فيقال: هذا العمل بدعة، هذه بدعة. يقال: هذه بدعة، أي العمل المعمول على ذلك الوجه. لذلك يتضح أن البدعة لغة لا تتعلق بمدح ولا ذم كما ترى، بل استعملت المادة في ما ليس بمذموم، فإن ذلك إذا تعلق بالله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض، فهذا من صفات كماله سبحانه وتعالى. فإذا لا يتعلق بها لغة مدح ولا ذم، لا يتعلق بالبدعة لغة مدح ولا ذم. وتبين أن إطلاقها في اللغة أعم، وكل ما أحدث من غير مثال سابق سواء كان محمودا أم مذموما بدعة من حيث اللغة، والبدعة اسم هيئة من الابتداع كالرفعة من الارتفاع. فكلمة بدعة لا يتعلق بها في اللغة مدح ولا ذم، وهي اسم هيئة بدعة كرفعة وكما تقول جلسة ومشية إلى غير ذلك. نحفظ هذا ونجعله في ذاكرتنا، سنحتاجه يوما إن شاء الله، وهو أن البدعة لغة لا يتعلق بها مدح ولا ذم، لأن عمر كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى لما دخل وكان قد جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، فلما دخل فوجدهم قد اجتمعوا خلف أبي رضي الله عنه، قال نعمة البدعة هذه. يريد أي بدعة؟ اللغوية، لا يريد البدعة الشرعية. معنى البدعة في الاصطلاح ما مر هو معنى البدعة في اللغة، الاختراع على غير مثال تقدم، كل شيء اخترع على غير مثال تقدم فهو بدعة. قد يسمى العمل على هذا النحو المخترع يسمى هو بدعة أيضا، العمل نفسه يسمى بدعة. ما معنى البدعة في الاصطلاح؟ تنوعت أقوال الناظرين من أهل العلم في البدعة الشرعية تحديدا وتأصيلا، واختلفت لذلك عباراتهم في تعريفها اختلافا كبيرا، إلا أن هذا الاختلاف في التعريف يندرج في جملته تحت اختلاف التنوع ولا يرجع إلى اختلاف التضاد، وهذا الاختلاف الذي يرجع إلى التنوع إلى التضاد كثير في أقوال العلماء، وقد يكون الاختلاف في اللفظ دون المعنى، فيعبر كل واحد من العلماء عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. مثاله قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه، قيل قضى أمر، وقيل قضى وصى، وقيل أوجب، وهذه معان واحدة أو متقاربة، فلا تأثير لهذا الاختلاف، المسمى واحد وإن اختلفت الألفاظ في التعبير عنه. تذكرون عندما كنا نرد على حرام الضلال الذي شكك في وجود أبي هريرة لكثرة أسمائه، يقول إذن لم يكن موجود، وقلنا وقتها إن أباه قد سماه محمدا وخسر فيه الاسم، أن أباه سماه محمدا ويناديه أصحابه في العمل بحمادة، وأما رفقاؤه في الشلة فيسمونه بأبي حميد، وبعض من يدلله يقول حمودة إلى غير ذلك. فهل معنى ذلك أنه لا وجود له؟ إن أخذنا قاعدته على سبيل الاضطراب قلنا هو أيضا غير موجود، هو خيال ووهم، وإنما يكلمنا عفريته. فإذا قد يقال لك اختلفت أقوال العلماء في تعريف البدعة اصطلاح، وأي شيء أي شيء في هذا؟ هذا من قبيل ما يسمى باختلاف التنوع ولا حرج فيه. قد يكون الاختلاف في اللفظ والمعنى والمعاني مع ذلك محتملة لعدم التضاد، مثل أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، فيتناول الأمر من جانب من جوانبه على سبيل التمثيل لا على سبيل الحد تعريفا جامعا مانعا. مثاله قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اختلف أهل التأويل في النعيم المسؤول عنه على 10 أقوال، من الأمن والصحة، وقيل الإدراك بحواس السمع والبصر، وقيل ملاذ المأكول والمشروب، وقيل الغداء والعشاء، وقيل شبع البطون، وقيل بارد الشراب، إلى آخر الأقوال 10. فأي شيء في هذا؟ هذا كله من اختلاف التنوع، واللفظ يحتمل هذا كله من غير مجافات ولا نفي. الجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل، وكل هذه نعم، فيسأل العبد عنها هل شكر ذلك أم كفر. فالحاصل أن العلماء يختلفون اختلاف التنوع هذا في كثير من الأمور، وجمع عباراتهم في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم. هذه مقدمة بين يدي تعريفات أهل العلم للبدعة، حتى لا نستغرب كثرة التعريفات مع الاستشكال عليها والتتبع لها. قال الراغب في المفردات: البدعة إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وأماثلها المتقدمة وأصولها المتقنة. قد تتعجب من الراغب وهو لغوي كبير عندما يقول إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وأماثلها المتقدمة وأصولها المتقنة. التأنيث في قائلها وفاعلها باعتبار البدعة، وإلا فالواجب التذكير. لم يستن قائله وفاعله فيه، والأماثل جمع أمثل وهو الأفضل. فإذا التأنيث في قائلها وفاعلها من قوله لم يستن قائلها وفاعلها، أي قائل البدعة وفاعل البدعة. فيه أي في ذلك القول الذي لم يستن فيه بصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم وأماثلها المتقدمة وأصولها المتقنة. هذا تعريف الراوي. التعريف الثاني من تعريفات العلماء للبدعة بالمعنى الشرعي هو قول ابن منظور في اللسان: البدعة الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإتمام. البدعة الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإتمام. وقال الفيروزبادي في البصائر: البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال، وقيل ما استحدث بعده صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال، وقيل البدعة إيراد قول أو فعل لم يستن قائلها ولا فاعلها فيه بصاحب الشريعة وهو قول الراغب وأماثلها المتقدمة وأصولها المتقنة. الفيروزبادي مات سنة 1780 من الهجرة، وأما الراغب فقد توفي سنة 2500، فهو أسبق من الفيروزبادي. فعندما نرى هذا الكلام إيراد قول أو فعل لم يستن قائلها ولا فاعلها فيه بصاحب الشريعة وأماثلها المتقدمة وأصولها المتقنة، نرجعه إلى أصل. هذا كلام الراغب، ونحو ذلك له في القاموس أيضا. هذه التعريفات كما ترى متقاربة، الاختلاف فيها في اللفظ دون المعنى، بل تتطابق الألفاظ في بعضها، بل إن تعريف الفيروزبادي قد جمع تعريفي الراغب وابن منظور بحروفهما، وصاحب القاموس متأخر عنهما. هل هنالك اعتراضات يمكن أن نعترضها وأن نعترض بها على هذه التعريفات؟ نعم، يتوجه على هذه التعريفات كلها اعتراضان. الأول أنها ركزت على البدعة الشرعية أو التعبدية، ولم تتطرق إلى بدع العادات التي أشار إليها الشاطبي في تعريفه الآتي بعده إن شاء الله تعالى. والاعتراض الثاني أنها غير مانعة، هي لا تمنع دخول البدعة اللغوية في إطارها، لا يدخل فيها ما يطلق عليه بدعة لغة وليس ببدعة شرعا، لأن له أصلا، كما في جمع عمر رضي الله عنه الناس في خلافته على صلاة التراويح جماعة في المسجد، فهذه بدعة لغة وليست كذلك من حيث الشرع. هذان اعتراضان على هذه التعريفات. تعريف رابع وهو تعريف ابن الجوزي، قال رحمه الله: البدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع، والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان، فإن ابتدع شيء لا يخالف الشريعة ولا يوجب التعاطي عليها فقد كان السلف يكرهون وكانوا ينفرون من كل مبتدع، وإن كان جائزا حفظا للأصل وهو الاتباع. نعترض على هذا بهذا القول: إن كان هذا كله تعريفا فهو أشبه بالشرح منه بالتعريف، وإن كان قد سلم بهذا الشرح من الاعتراضين المتقدمين، لأن قوله والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان، فهذا يخرج البدعة اللغوية التي يقال لها بدعة لغة وليست كذلك شرعا، لأنها لا تصادم الشريعة ولا توجب التعاطي عليها. فبهذا الشرح سلم كلام ابن الجوزي من الاعتراض الذي مر، وقوله فإن ابتدع شيء لا يخالف الشريعة إلى آخره يشير إلى بدع العادات، وهو اعتراض قد تقدم على التعريفات المتقدمة. وإن كان التعريف البدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع، إن كان هذا هو التعريف فقد توجه عليه الاعتراضان السابقان، وإن كان التعريف جميع ما ذكر فهذا بالشرح أشبه منه بالتعريف، ويكون بهذا قد سلم من الاعتراضين. فإن كان التعريف أن البدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع فقد توجه عليه الاعتراضان اللذان سبقا، من أنه لا يخرج البدعة اللغوية وأيضا لا يتعرض لبدع العادات. وأما إذا كان الشرح كله تعريفا فهذا معيب عند أصحاب الحدود، أنك تكون أخسر ما يكون تعريفا وتحديدا جمعا ومنعا من أجل أن تأتي بالحد على وجهه. يبقى أن قول ابن الجوزي عبارة عن كل فعل ليس دقيقا، لأنه لا يشمل من حيث الإطلاق البدع الاعتقادية، وهي أخطر البدع. يعني عندما تقول عبارة عن كل فعل والاعتقاد أين هو؟ في القلب. فعند الإطلاق عندما تقول عبارة عن كل فعل تقول هذا ليس دقيقا، لأنه لا يشمل من حيث الإطلاق البدعة الاعتقادية وهي أخطر البدع. هذه كلها كما ترى اعتراضات وإيرادات على تعريف ابن الجوزي للبدع. تعريف النووي رحمه الله قال: البدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا نعترض عليه، فنقول هذا التعريف لم يقيد الإحداث بدين ولا دنيا، فأدخل العادات في حيز الابتداع في الشرع لقوله البدعة في الشرع، لأنه قال بعد ذلك إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا العادات التي جدت بعد هي من البدع المذمومة شرعا، وقد دخلت في الشرع ولا تدخل، وأيضا لا يخرج البدعة اللغوية من حيز الإحداث وإن كان لها أصل في الشرع لعموم قوله إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا لا يخرج العادات من حيز الابتداع في الشرع، وأيضا لا يخرج البدعة اللغوية من حيز الإحداث وإن كان لها أصل في الشرع، فالتعريف غير دقيق. هناك تعريفات للبدعة عنيت بالتقسيم، فقسمت البدعة قسمين كبيرين، هما البدعة المذمومة أو بدعة الضلال والبدعة المحمودة. ومن هذه التعريفات ما ذكره ابن حجر رحمه الله عن الشافعي الإمام رحمه الله تعالى، وهو قول الشافعي: المحدثات ضربان، ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال، وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة. وقوله في الموضع ذاته: البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم. وقول ابن الأثير أيضا من هذه البابة: البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز المدح. ومن هذا النوع قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، ولما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح سماها بدعة ومدحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها له، وإنما صلاها ليالية ثم تركها ولم يحافظ عليه، ولا جمع الناس لها، ولا كانت في زمن أبي بكر، وإنما عمر رضي الله عنه جمع الناس عليها وندبهم إليها، فبهذا سماها بدعة وهي على الحقيقة سنة. قال هذا في النهاية. وكلام الشافعي رحمه الله وتعريف ابن الأثير فيهما نظر وعليهما إيرادات. نقول: تعريف الإمام الشافعي للبدعة أشبه بالتقسيم منه بالتعريف، وهو يقرر أن من البدع ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. وفي تعريفه زيادة بيان لبدعة الضلالة، فهي التي تخالف الكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع. ولا شك أن هذا البيان يشمل البدعة الاعتقادية كما يشمل البدعة العملية التعبدية. والبدعة المحمودة التي ذكرها الإمام هي البدعة اللغوية التي لا تخالف كما قال الكتاب ولا السنة ولا الأثر ولا الإجماع، فهي التي تسمى بدعة لغة ولها أصل في الشرع. تعريف ابن الأثير شبيه بتعريف الشافعي، وهو مثله أشبه بالتقسيم منه بالتعريف، ولكنه أصرح في الدلالة على البدعة اللغوية، إذ ذكر قولة عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، وهي في شأن جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح في المسجد. وقد سمى عمر رضي الله عنه ذلك بدعة من حيث اللغة، وإلا فأصله الشرعي ثابت ومكين. ولكن ابن الأثير في شرح قول عمر رضي الله عنه أطلق إطلاقات فيها نظر، فظاهر كلامه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن صلاة التراويح ولم يحافظ عليه، وهذا ليس بالصواب، بل سنها وحافظ عليه، ولكن الذي صدف عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو جمع الناس فيها على إمام واحد في المسجد خشية أن تفرض عليه. وكذلك قول ابن الأثير: ولا كانت في زمن أبي بكر، بل كانت في زمن أبي بكر وصدرا من خلافة عمر يصلونها ولكن لا يجتمعون عليه، والذي صنعه عمر رضي الله عنه هو جمع الناس فيها على إمام واحد لزوال العلة. قد يقول قال: ولماذا لم يجمع أبو بكر الناس على صلاة التراويح وقيام الليل في رمضان؟ كان منشغلا بحرب المرتدين كما تعلمون، ومانع الزكاة، مع قصر مدة خلافته رضي الله عنه. فيقول قائل: ولماذا لم يفعل ذلك عمر في صدر خلافته؟ لأنه رضي الله عنه كان مشغولا بالفتوحات وتسيير الجيوش من أجل تبليغ كلمة الله لخلق الله في أرض الله، فلما استتب الأمر له جمع الناس على إمام واحد، فأي شيء هذا؟ وإنما عاد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك تعريفات أخرى للبدعة ظهر فيها النص على البدعة اللغوية، وأن ما حمد من البدعة فبحسب اللغة مع ارتكازه على أصل شرعي، وإلا فلا محمود في البدعة، لأنه لا يحمد الضلال بل يذم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فهل في الضلال ما هو محمود؟ كل بدعة ضلالة. هل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من البدع شيئا فقال كل بدعة ضلالة إلا بدعة كذا وبدعة كذا وبدعة كذا؟ أبدا، وإنما أتى بأقوى لفظ يدل على العموم، وهو كل بدعة ضلالة. من هذه التعريفات قول ابن رجب رحمه الله: المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. وقول ابن حجر العسقلاني: المحدثات بفتح الدال جمع محدثة، والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة. كما مر الإطلاق في اللغة لا يدل على مدح ولا على ذم، فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما. تعريف ابن رجب يقسم البدعة إلى شرعية ولغوية، فيخرج ما أطلق عليه بدعة وليس ببدعة لأن له أصلا، ولكنه للجدة والحدوث في بعض صفاته أطلق عليه بدعة لغة، وهو صريح في إدخال الاعتقادات في مسمى بدعة الضلالة كالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وتعريف ابن حجر يكاد يطابق تعريف ابن رجب من حيث المعنى، فهما يشتركان في تقسيم البدعة إلى شرعية ولغوية، وفي أن الشرعية لا تكون إلا مذمومة، وفي كون اللغوية ما له أصل في الشرع يدل عليه، وفي أن البدعة ما أحدث على غير مثال سابق. كل هذا ذكره ابن رجب، وأن ما يحمد من البدعة فعلى مقتضى اللغة جاء وصفه بالبدعة لا على قانون الشرع، بل إنه لا يحمد إلا إذا جاء وله أصل من الشرع يشهد له. من فرض به ابن رجب من التصريح في قوله: سواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة، دل عليه التعميم في قول ابن حجر: ما أحدث وليس له أصل في الشرع. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا تعريف للبدعة، عبر فيه عن البدعة اللغوية بعبارة مفسرة، فقال: البدعة في الدين ما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله، وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك، وسواء كان هذا مفعولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن. ما لم يكن مفعولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو ما سكت الشارع عنه أو ترك، وهو على قسمين. ما لم يكن مفعولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو ما سكت الشارع عنه أو تركه الشارع، وهو على قسمين: الأول ما سكت عنه الشارع لعدم المقتضي له، كالكائنات التي وقعت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه لم يكن لها وجود في زمانه صلى الله عليه وسلم، فاحتاج العلماء إلى النظر فيها على مقتضى قواعد الشرع وكلياته التي أكمل الله بها الدين. إلى هذا القسم ترجع جميع المسائل التي نظر فيها العلماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: جمع المصحف، تدوين العلم، تضمين الصناع، وغير ذلك من الأمور لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أن إنسانا ربما يأتي لأمر ترك يقول: ولكن النبي لم يتكلم فيه، وأين بيان الشرع فيه، وهو لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الذي لم يكن على عهد النبي مفعولا، وهو ما سكت الشارع عنه أو تركه، وهو على قسمين: لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سكوت الشارع عن هذا القسم ليس بحكم يقتضي جواز الترك. وإلى هذا القسم أشار شيخ الإسلام في تعريفه بقوله: وأما ما علم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرع الله، سواء كان مفعولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن. وإن لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر الذي تشهد له الأدلة الشرعية إن كان مفعولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف على عدم بدعيته، وإن لم يكن مفعولا في عهده صلى الله عليه وسلم فلا خلاف أنه هو البدعة اللغوية التي تسمى بدعة لغة لجدتها وحدوثها، ولكنها ليست ببدعة شرعا لوجود الأدلة الشرعية الشاهدة له. هذا هو القسم الأول من المسكوت عنه المتروك، وهو ما جد من الكائنات، من المحدثة، من الأمور التي جدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني من القسمين من المسكوت عنه الذي لم يكن مفعولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو تركه الشارع، فهو ما سكت الشارع عنه مع قيام المقتضي له وانتفاء المانع من فعله، فهذا هو البدعة المذمومة شرعا، كما سكت الشارع عن الأذان والإقامة للعيدين مع قيام المقتضي لذلك من الإعلام بدخول وقت الصلاة والقيام لها، وبخاصة أنها كانت تؤدى في ظاهر المدينة النبوية، ومع انتفاء المانع من ذلك حيث لا يمنع من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بالأذان والإقامة للعيدين مانع. فلما سكت الشارع عن ذلك مع قيام المقتضي وانتفاء المانع كان تركه سنة وفعله بدعة، وهذا القسم هو السنة التركية. فإذا هذا المتروك المسكوت عنه على قسمين: إما أن يكون قد سكت الشارع عنه وتركه لأنه لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد مضى كيفية التعامل معه، وإما أن يكون المقتضي لفعله قد كان قائما وانتفى المانع من فعله ومع ذلك سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يخرجون في العيدين إلى ظاهر المدينة إلى مصلى العيدين في الخلاء، ووقت العيدين ليس منضبطا كسائر الصلوات الخمس، فمتى أتى الإمام قام الناس للصلاة، وكان من الممكن بل الحاجة تدعو كما ترى والمقتضي قائم أن يكلف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من مؤذنيه رضي الله عنهم بأن يقوم مؤذنا للعيدين يصلي في الخلاء يدعو الناس يدلهم فيؤذن أو يقيم الصلاة أو حتى يقول الصلاة جامعة، هكذا هذا هو الصواب لغة الصلاة جامعة، ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك. لا مانع يمنع، ما المانع الذي كان يمنع؟ لا شيء، والمقتضي قائم وحاجة الناس إلى الإعلام، ومع ذلك مع قيام المقتضي وانتفاء المانع تركه، فكان الترك سنة ويكون الفعل بدعة. لو أن رجلا مات له ميت فجمع أقواما وقال سنقرأ العتاق الكبرى، نقرأ سورة الإخلاص 100,000 مرة، لأننا إذا قرأنا هذه السورة المباركة العظيمة ووهبنا ثواب القراءة لهذا المتوفى أعتقه الله من النار، فأنت كيف ترد عليه؟ يلبس عليك تقول عتق الناس من النار هو من أجل المقاصد التي لأجلها أرسل النبي المختار. يوحدون الله عز وجل ويطيعونه، فإذا وحدوا الله وعبدوه حق عبادته أعتق الله رقابهم من النار. فإذا المقتضي للعتق من النار قائم أو ليس قائما؟ قائم، من أجل المقاصد. وكان الناس يموتون على عهد النبي المأمون من رجال ونساء ومن كبير وصغير، فعتق هؤلاء من النار مقصد جليل. ما المنع الذي كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يا فلان ويا فلان ويا فلان من أصحابه رضي الله عنه تعالوا واقرأوا سورة الإخلاص وهبوا ثوابها لأخيكم حتى يعتقه الله من النار؟ هل هنالك مانع؟ لا مانع. وأيضا المقتضي والدافع قائم، فإذا وجد المقتضي وانتفى المانع وترك الرسول صلى الله عليه وسلم فالترك سنة والفعل بدعة. من أعظم القواعد التي تلقم بها المبتدع حجرا لا يسيغه، ولا أقول يشرق به ولا يغص، بل يخنق به حتى يفرفر ميته، وهذا ما يقال له السنة التركية، وستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام يتوجه عليه اعتراض، وهو عدم الاحتراز، لأن قوله البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب، يدخل في البدعة الشرعية في المذمومة كل ما استجد مما ينفع الناس كبناء المدارس وإقامة المستشفيات وتعبيد الطرقات وغيرها. هذه الأمور تدخل على مقتضى التعريف في البدعة الشرعية المذمومة، لأنه جعل ما لم يأمر به الشرع أمر إيجاب ولا استحباب بدعة في الدين، والبدعة في الدين مذمومة وضلالة بالاتفاق. وهذا المعنى لم يريده الشيخ ولا هو ممن يذهبون إليه رحمة الله عليه. من تعريفات العلماء للبدعة تعريفان للشاطبي في الاعتصار، هما البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. وأما التعريف الثاني من تعريفي الشاطبي رحمه الله، البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. التعريف الأول يخرج العادات من معنى البدعة ويخص البدعة بالعبادات. التعريف الثاني يدخل الأعمال العادية في معنى البدعة، فهذا فارق ما بين تعريفي الشاطبي. التعريف الأول طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، هذا يخرج العادات من معنى البدعة، تعبد لله تبارك وتعالى. التعريف الثاني طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، هذا يدخل العادات في مسمى البدعة. وسنتوقف عند تعريفي الشاطبي رحمه الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.